يا بوس في الليل. عنك يا شيخ الله يبارك فيك. الحين المرأة إذا مرت مورا السترة من بعد السترة القصيرة تقطع الصلاة؟ ما تقطع، إذا مرت وراء السترة ما تقطع. هكذا الحمار، هكذا الكلب وراء السترة أو بعيد عن الإنسان، إذا كنا بعيدين لا يقطع. وإذا كان بين يديه قريبة منه أو بين يديه بينه وبين السترة يقطع الحمار وكلب أسود المرأة كبيرة حائض بائرة. وإذا كان بعيدا عنه لا يتناوطها ولا يسمح إلا بخطوة طائفين لا تقطع صلاة. يعني الحرم كبر الحرمة في الحرم، في الحرم لا تقطع، في الحرم الشريف لا تقطع، في الزحام الشديد لا تقطع.